ما علمته إذ كان جاهلا، إن كان جاهلا تعلمه، وإن كان جائعا الواجب أن تطعمه مش تضربه. رد عليه ثوبه، ثم أمر بوسق أو بنصف وسق 60 صاعا أو نصفه، يعني جزاء ضربه له، فدل على جواز أكله ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر أنه قال: سمعت عباد بن سرحبيل رضي الله عنه رجلا منا من بني غبر بمعنى. نعم. قال رحمه الله: باب من قال إنه يأكل مما سقط. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمر بن سليمان أنه قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار رضي الله عنهم، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام لم ترمي النخل؟ قال: آكل. قال: فلا ترمي النخل، وكل ما يسقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال: اللهم أشبع بطنه. هذا حديث فيه سند ضعف، وعلى كل حال هو يدل على أن ذلك الغلام كان يرمي بالحجارة وينزل من رؤوس النخل، فأخذوه أمسكوه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: لماذا ترمي نخل الناس؟ قال: آكل يا رسول الله، أنا جائع. فلما قال ذلك قال: لا، بل ما سقط وتحت الشجر كل، وأما من ربس الشجر فلا تفعل. ثم مسح رأسه وقال: اللهم أشبع بطنه، ودعا له. نعم. قال رحمه الله: باب في من قال لا يحلب. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماسية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواسيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماسية أحد إلا بإذنه. وهذا الحديث عكس الحديث السابق، وهو أن ذاك أباح وهذا منع، قال: أيؤتى أحدكم مشربا، يعني غرفة خاصة يخزن فيها ماله وأمتعته وتكسر ثم يؤخذ من خزانته ماله، أتحبون هذا؟ قالوا: ما نحب هذا. وكذلك هذه ضروعه كالخزانة تحفظ لهم يعني حليبهم، فلا يجوز أن يحلب إلا بإذن صاحبه. وهذا ضد الحديث، وهذا الذي احتج به جمهور الفقهاء، قالوا: لا يجوز أن يشرب ولا يأكل، لكن هذا يعني ربما يكون ذاك للمسافر للجائع، وهذا لمن لا يكون كذلك، يمكن بهذا يجمع. نعم. قال رحمه الله: باب في الطاعة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عبد الله بن قيس بن عدي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. هذا ورد في هذا الصحابي، لأنهم يعني أطيعوا الله أطيعوا الرسول، ورد في هذا الصحابي أمره على جيش على سرية فأمرهم أن يطيعوه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها، فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا: إنما فررنا من النار. وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها أو قال دخلوا فيها لم يزالوا فيها، وقال لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث تقدم قبل أيام، وهو أن رجلا يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش، فاختلفوا في الطريق أو في غزو فأغضبوه، فلما أغضبوه قال لهم أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا نعم. قال اجمعوا لي حطب، فجمعوا له، ثم قال أوقدوها، فلما أوقدوها قال ادخلوها. فعند ذلك تنازعوا، بعضهم قال ندخل، وبعضهم قال لا، إنما فررنا من النار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ندخل النار؟ وبعضهم قال إنما يجب علينا طاعته. فبينما وكذلك خمدت النار وسكن غضبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا إلى آخر الأبد، تأكلهم ما ترحمهم، لأن نار الدنيا ما تميز بين المطيع وبين العاصي. وإنما الطاعة في المعروف، أما إذا أمر بمعصية مثل هذا فهذا لا طاعة له. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رهطه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا، فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. يعني هذا رجل يعني لم يمتثل أمره، فقال لماذا عجزتم، لماذا لم تغيروا، غيروا يعني أمروا غيره بدل مكانه. نعم. قال رحمه الله باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمص، وهذا لفظ يزيد. قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء أنه سمع مسلم بن مسكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو ثعلبة الخسني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في شعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. يعني كان عادة الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا منزلا وبحثوا عن شجرة ظليلة لها ظل واسع وتركوه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لحاله مفرد لئلا يضايقوه، ثم تفرقوا في الشعاب، فجمعهم وقال لهم إن تفرقكم في هذه الشعاب من الشيطان، لا تتفرقوا وإنما يعني تجمعوا. وبعد ذلك ما ينزل منزلا إلا انضم حوله لو بسط عليهم ثوب لعمهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. وهذا أيضا من الآداب، إذا نزلوا منزلا يرتفعون عن الطريق، لا ينزلوا على الطريق، لأن الطريق هذا ممر الناس ففيه أذية للناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا يعني فضيق على الناس فلا جهاد له، جهاده يعني باطل. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال رحمه الله باب في كراهية تمني لقاء العدو. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما حين خرج إلى الحرورية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو وقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يعني من الآداب يعني الشهادة في سبيل الله من أعلى المراتب، لا مرتبة فوقها إلا مرتبة الأنبياء. فهذه الشهادة يعني بتمني لقاء العدو ما تصلح، يعني إذا جاءتك وجمع الله بينك وبين عدوك قاتل حتى تموت، هذا هو الشهادة. وأما أن تتمنى أن تلقى العدو حتى تستشهد فلا، وهذا يعني أمر لا بد منه. وإنما لماذا السبب؟ السبب في ذلك أن لقاء العدو أمر خطير، وذلك أن الإنسان يتشجع قبل أن يرى وجه العدو، فإذا رآه ربما يعني دخله رعب ففر وشرد، وفرار من الزحف من كبائر الذنوب. فلذلك لا ينبغي أن يتمنى الإنسان لقاء العدو، وإنما يتمنى الشهادة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، فهذا أمر مطلوب، يعني يوفقه الله تعالى بأي وسيلة كان. وأما أن يكون اللهم اجمع بيني وبين العدو فهذا أمر محظور، لأنه لا يعرف هل يصبر أم لا. فإن صبر نعم فاز، لكن إن لم يصبر خسر الدنيا والآخرة. فلذلك قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، اللهم عافنا، يعني هذا هو الذي ينبغي. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه. نعم. قال رحمه الله باب ما يدعى عند اللقاء. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. هذا من جملة ما يدعى به عند لقاء العدو، اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول من الصول وبك أقاتل، يعني هذا يستنصر بالله. نعم. قال رحمه الله باب في دعاء المشركين. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. حدثني بذلك عبد الله رضي الله عنه وكان في ذلك الجيش. قال الراوي قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشركه فيه أحد. يعني معنى ذلك دعاء المشركين أي إلى الإسلام قبل القتال، دعاء المشركين إلى الإسلام. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن قالوا أما في أول الإسلام نعم، قبل أن ينتشر الإسلام ويشيع في الناس لا بد من الدعوة، أولا يدعون إلى الإسلام فإن أبوا قاتلون، وأما بعد ذلك بعد ظهور الإسلام فلا حاجة، بل يعني يجوز أن يغيروا عليهم وهم غافلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني مصطلق وهم غارون غافلون، يعني وأنعمهم ومواشيم على المياه، فسبى من سبى وقتل من مقاتلهم، فدل على جواز ذلك. والحاصل أنه إن اطمأن الإمام أن الدعوة وصل إليهم لا بأس بالإغارة عليهم، وأما إذا لم تصل إليهم فلا، بل يرسل إليهم ويدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا قاتلهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. يعني الإغارة هو أن يباغت العدو وهم غافلون، وهذه الإغارة النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه غالب ما يكون أنه يغير وقت الصبح، وقت الصبح يأتي ليلا ثم يقرب من البلد، من بلد الكفار، من دار الحرب، ثم إذا طلع الفجر يتسمع هل هناك أذان أم لا، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليه. والسبب في ذلك، وهذا لا يدل على أنه كلهم مسلمون، لكن إذا أذن المؤذن وسكتوا عنه، يعني هذا أحد أمرين: إما أن يكون كلهم مسلمون والحمد لله، وإما أن يكون بعضهم مسلم وبعضهم مسالم مصالح، يعني دعوا لهم حرية في إقامة شعائر دينهم. فإذن المسلم ما يقاتل، والمسالم كذلك مصالح ما يقاتل. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أغار على قوم انتظر الصبح، فإذا طلع الفجر ولم يسمع أذانا أغار، لأن كلهم كفار، أنه ما ينامون صلاة الصبح كلهم إلا هم كفار. وإذا سمع أذانا أمسك، ثم بعد ذلك يتصرف فيه كيف يشاء. نعم. قال رحمه الله بالسند المتصل إليه: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا في سنده ضعف، وعلى كل حال إذا رأيتم مسجدا في الدافن في المدينة أو في المكان، مسجد في وسط البلد، إذا رأيتم مسجد لا تقتلوا أحدا، لأنهم مسلمون أو مسالمون، وإذا سمعتم مؤذنا كذلك. قال رحمه الله: باب المكر في الحرب. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. الحرب خدعة، خدعة يعني خداع، الحرب لا بد أن يكون هناك خداع ليتغلب على عدوه، وإلا فلا يستطيع أن يعني يقضي عليه إلا بمثل هذا. ففي بعض يعني الروايات أو في بعض الأخبار يقول يعني قال أحدهم أو هو علي رضي الله عنه قال لعدوه لما جاء إليه قال له: أما قلت لي أنك تأتي وحدك مبارزة؟ يعني قال: من تبعني؟ فلف عنقه ينظر وراءه فقضى عليه. هذا هو الخداع. يعني مثل هذا يستحسن في الحرب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول: الحرب خدعة. قال الراوي: قال أبو داود: لم يجئ به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة بهذا الإسناد. إنما يروى من حديث عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب في البيات. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الصمد وأبو عامر كلاهما عن عكرمة بن عمار أنه قال: أخبرنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة: أمت أمت. قال سلمة رضي الله عنه: فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. يعني هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا علينا أبو بكر، يعني أبا بكر، فغزونا ناسا من المشركين فبينما هم نقتلهم وكان شعارنا فبيتناهم، بيتناهم معناه يعني بغثناهم بالليل، وكان شعارنا في تلك الليلة أميت أميت، يعني كما سبق لنا شعار إن الغزاة لهم شعار يتفقون على كلمة واحدة أو نحو ذلك لئلا يعني يقتل بعضهم بعضا خطأ. قال: أميت أميت. فيقول جابر رضي الله عنه: قتلت يعني فقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات من المشركين. قال رحمه الله: باب لزوم الساقة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن شوكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزي الضعيف ويردف ويدعو لهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه في غزو يكون وراء الضعيف يعينه ويعينهم على ذلك، وهذا في الساقة. الساقة معنى ذلك أن الجيش يقسم 5 أقسام جيش، ولذلك يسمى خميس، محمد بن الخميس خميس، لأنه يقسم 5 أقسام: المقدمة مقدمة الجيش الأول، وفي الوسط قلب، وفي اليمين جناح اليمين، ويعني وفي اليسار كذلك أيضا، وفي المؤخرة الساقة، وهكذا يقسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان، فالإمام ينبغي أن يكون وراء ليسوق الضعيف ويعينهم ويشجعهم. نعم. قال رحمه الله: باب على ما يقاتل المشركون. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. على ما يقاتل المشركون حتى يسلموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي مع محمد رسول الله، فهذا هو السبب. فدل على أنهم يقاتلون ليسلموا أو يسالموا، حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا هو السبب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقيموا الصلاة ويأكلوا ذبيحتنا ويستقبلوا قبلتنا، هذا هو على هذا يقاتلون. فإذا فعلوا ذلك أصابوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، بحق الإسلام كأن يقتل عمدا مسلما يقتل قصاصا، وكذلك الأموال يؤخذ منه الزكاة ونحو ذلك، وهذا حق الإسلام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المشركين. بمعنى. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان أنه قال: أخبرنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قالها مخافة السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: فما زال يقولها حتى وجدت أني لم أسلم إلا يومئذ. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، هذه قبيلة، فلما يعني أحطنا بهم وجدنا رجلا، فأنا والأنصاري رجل من الأنصار وأنا، فقال: لا إله إلا الله. فلما قال لا إله إلا الله كف الأنصاري تركه يعني مسلم، وأنا ضربته ومات. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يعني سيخاصمك بلا إله إلا الله. قلت: يا رسول الله، إنما قال هذا خوفا من السيف. قال: فهل لا شققت قلبه ورأيت ما فيه؟ هل هو كذا أو كذا؟ يعني فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه إذا أسلم ذلك اليوم يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنهما عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاد مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قطع يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني قال: يا رسول الله، رجل يعني تصاففنا فضرب إحدى يدي فقطعها فقتلته، يجوز أن أقتله؟ يعني لما أردت أن أقتله قال: أسلمت لله. قال: لا، لا تقتله. قلت: يا رسول الله، قطع يدي ولو، لا تقتله، فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقولها، أي معناه من أهل النار، وهو بمنزلتك بعد أن قالها. وبالعكس هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تعظيم من قال لا إله إلا الله. قال رحمه الله: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ قال: لا ترى أنا نراهما. قال الراوي: قال أبو داود: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا رضي الله عنه. هذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، فلما وصلوا إليهم يعني كثير من الناس سجد، اعتصم بالسجود، قتلوهم وهم ساجدون، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك وقال يعني لا ينبغي، بل أمر لهم بنصف الدياء. لماذا بنصف الدياء؟ لأن النصف الآخر هم جنوا على أنفسهم حيث عاشوا مع الكفار والتبسوا بهم، فلذلك سقط نصف الدياء ونصف الدياء لهم. وهكذا ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعيش الإنسان في بلاد الكفار بين يعني بين الكفار ويكثر سوادهم. هذا قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: لا ترى نارهما، نار المسلم ونار الكافر ما يتراءى، بعيد بلد، هذا لحالي وهذا لحالي. نعم. قال رحمه الله: باب في التولي يوم الزحف. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. ثم إنه جاء تخفيف فقال: الآن خفف الله عنكم. قرأ أبو توبة إلى قوله: يغلبوا 200. قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. يعني معنى ذلك أن أول ما شرع الجهاد قلة، كان في الجيش مسلمين قلة، فأوجب الله أن يقف واحد لعشرة من الكفار، يعني واحد مسلم إذا واجهه 10 من الكفار لا يفر، إذا زادوا على 10 يفر، إذا لم يزيدوا 10 ما يفر. لكن بعد ذلك لما شق ذلك عليهم وزاد المسلمون خفف عنهم، فقال: واحد لاثنين، اثنين لاثنين هذا ما يفر. وهكذا. لكن من الغريب لما كان واحد لعشرة الصبر غير الصبر في الثاني، كان أول قوي إمام الناس، لكن بعد ذلك خف الصبر. نعم. قال رحمه الله: السند المتصل إليه: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: أنا فئة المسلمين. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غزونا غزوة ثم شردنا، يعني فررنا، فلما فررنا علمنا أننا مخطئون، وقلنا يعني واختفينا يعني مرة، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا، لو كان لنا توبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظرناه ليخرج لصلاة الفجر، فلما خرج قلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون، فررنا من العدو. فقال: بل أنتم العكارون، أنا فئة المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أنا فئة المسلمين. يعني فخفف عنا والحديث في سنده ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن هشام المصري قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: نزلت في يوم بدر، ومن يولهم يومئذ دبره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الراوي: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الخطيب البغدادي قال: قال الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى في المحرم سنة 75 و200 رحمه الله تعالى قال: باب في الأسير يكره على الكفر. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا هشيم وخالد كلاهما عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: فجلس محمرا وجهه فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظل الكعبة مفترش هناك متوسد، فقلنا له: ألا تنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس مغضبا فقال: إن من كان قبلكم كان يؤتى فيقال له: ارجع عن دينك، فيأبى فيحفر له حفرة ثم يجعل فيها، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وشعره، ولا يتراجع عن دينه إلا أنكم تستعجلون، وسيمشي يعني ما بين صنعاء وحمير، يعني لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمه كسيأتي. وقد حصل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه حدثه الحسن بن محمد بن علي أنه أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهم جميعا، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: هلم الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. قال: فقلت: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعجل علي، فإني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها. والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان بي من كفر ولا ارتداد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني هذا جاسوس المسلم جاسوس يتجسس على لحساب المشركين على المسلمين، هذا اختلف العلماء في هذا حسب ما يراه الإمام. إذا جاء مصلحة، إذا رأى مصلحة يقتله، يقتل يعني، لأن هذا الرجل هذا حاتم بن أبي بلتعة ما منع قتله إلا حضوره بدرا، ولولا ذلك لقتلوه. فلذلك يعني لا ينبغي أن يترك مثل هذا الذي يتجسس على حساب المشركين. وهذه مسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو مكة، فهذا الرجل حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتب كتابا، وكانت امرأة جاءت من مكة تسأل مصاعدة كذا، وأخذت ما أخذت، ولما رجعت أعطاها ذلك الكتاب لتصله إلى صناديد قريش ويخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للحرب، وما أراه إلا أنتم. فخرجت، فلما ذهبت وسط الطريق جاءه جبريل وأخبره بأن امرأة أخذت كتابا وأفشت سرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا ومقداد وأبا مسعود الغنوي ثلاثة، قال اذهبوا اركبوا وستجدون في روضة خاف، اسم موضع يعني امرأة ضعينة، الضعينة المرأة في الهودج، ومعها كتاب، فأتوني بها، فأتوني بذلك الكتاب. فقال خرجنا، تعادى بنا خيلنا تجري جر جر جر جر جر حتى وصلنا إلى ذلك تلك النقطة روضة خاخ دون تقدم ولا تأخر. ففي ذلك الموضع وجدنا امرأة، قلنا على هات الكتاب، قالت ما عندي كتاب، ففتشنا ما وجدنا، فقلت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب نجردك. فخافت أن يجردها فأخرجته، كانت أخذته في حج في حجتها في وسطها، فأخرج ذلك الكتاب، فجئنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، فقال ادعو لي حاطب. فجاء حاطب فقال يا حاطب ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ما حملني نفاق ولا كفر، ولكني كنت امرأة مرسقا في قريش ما لا نسب لي، وهناك لي مال وأهل، فلو يعني غزوتهم لا أخذوا مالي، وأما الذين معك من المهاجرين كلهم عنده أخوال وأعمام إلى آخره، يحمونهم ظهرهم، يحمون ظهرهم، هذا هو السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم. قال عمر رضي الله عنه أقتله، يعني منافق خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال وما يدريك أنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه عند ذلك. فهذا معنى ذلك أن هذا الرجل ما ترك قتله إلا لكونه شهيد بدرا، وهو مخطئ. ولذلك نزلت آية أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى آخره، هذا يعني معناه أنه أفشى سرا وهو خطأ عليه، مؤاخذ عليه، ولكنه بسبب حضوره شهوده بدرا تجاوز عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه بهذه القصة قال انطلق حاطب رضي الله عنه فكتب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم، وقال فيه قالت ما معي كتاب، قال فأنخناها، قال فأنخناها فما وجدنا معها كتابا. فقال علي رضي الله عنه والذي يحلف به لا أقتلنك أو لتخرجن الكتاب، وساق الحديث هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.